يسأل عن كتب الرجال التي يعني ينبغي شخص أن يهتم بها. أهم كتب الرجال هي ثلاثة: كتاب التاريخ الكبير والجوهر والتعليل لابن أبي حاتم، وكتاب الصفات من الحبان. هذه أهم كتب الرجال. ومن أحسن كتب الرجال بالنسبة للمتأخرين كتاب الذهب الميزان، لأنه يعلم الشخص كيفية الحكم على أرواته، لأنه يعرض الشخص ثم يذكر الخلاف الذي فيه ثم يرجح القول الراجح فيه في الغالب أو أحيانا، فيستفيد الشخص كيفية الترجيح.